بدليل أنه خاض المعركة على غير استعداد، ولم يرغب كثرة العدو ولا كثرة الايه كثرة الايه العدد، لا العدد ولا العدد. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد بالهلاك ايه هنا؟ ما هوش الموت، ويريد بالحياة هنا ايه؟ ليه؟ لأن من الكافرين من لم يهلك، ومن المؤمنين من ايه؟ من مات. يبقى إذن المراد ليكفر من كفر ويؤمن من آمن عن ايه؟ واحنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اطلق الحياة على معان متعددة، الحياة اللي بها الحركة والحس دي، اللي بساعة ما تنفق الروح في الجسد يبقى له حس وحركة، تبقى دي اسمها ايه؟ وهذه لمين ومين؟ للمؤمن وللايه؟ وللمؤمن وللكافر. انما الحياة اللي بهذا الشكل حياة منتهية الى فناء، منتهية الى فناء، وفناء غير موقوت، يعني ننتظر في اي ايه؟ في اي لحظة. لكن الحياة المطلوبة لله هي الحياة التي لا يأتي فيها ايه؟ موت. تبقى الحياة ايه؟ الاخرة. ولذلك يقول في آية ثانية وان الدار الاخرة لهي الحيوان. يبقى ليحيى من حي عن بين ايه؟ معناها ايه؟ ليؤمن ايمان يعطيه حياة لا تنتهي، وهي حياة الخلود في جنة الله. ولذلك قلنا لهم برضه اقرأوا اسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم يخاطبهم هم احياء، نقول لا ده هم عايز الحياة ليه؟ الحياة التانية. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. كلمة لسميع وعليم يعني مدرك لكل الاشياء وللخواطر، فما بالسمع يسمعه وما بالعين يعلمه وبأي حس من الاحساس يبقى العلم، لان وسائل الادراك العلمي ايه؟ مش هي السمع والبصر وايه والذوق واللمس والشم، مش هي دي الحواس الخمسة؟ هي والحواس الخمسة دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. يبقى الحواس الخمسة تدي علم لمين؟ للانسان الذي لم يكن يعلم شيئا. والله اخرجكم ايه من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. طب ما العمل لنا ايه؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده ليه؟ لعلكم تشكرون. ولا شكر الا على نعمه. اذا دي هتجيب لي وسائل علميه اعرفها، او كل ما اعرف حته اقول ايه؟ الحمد لله. كل ما اعرف حته اقول مين؟ الحمد لله. لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله إنه عليم بذات الإيه الصدور. الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفصل يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب. ليه؟ قال لك ويريد أن يشتبك لأنه بده يفصل في المسألة. الاشتباك دي لو صنع بالمقاييس العادية ربما جبنت الفئة القليلة أن تواجه الفئة الكثيرة. فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي، ومشجع للفريق دي علشان ايه؟ يهجم على الفريق دي، ويجعل في ذلك بلاغا من اعلامات النبوة لرسول الله. النبي شافها الاول في الرؤية قال له ده شوية غيرين. ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول لقد قلت لجار لي اظنهم 70 فقال لا بل 100 برضو في دائرة الايه ده بقول ان انا اظن الجماعة دول 70 قال له لا يا شيخ لا مش 70 ده 100. طيب